درهم جوان عليك هذه عندهم ما هي تصغير عليك تصغير صيغة تصغير يا بس عندي الفرصة طيب قال حدثنا جعفر بن بسام عن حبيش بن مبشر قال رأيت يحيى بن معين في النوم فقلت يا أبا زكريا ما صنع بك ربك قال زوجني 100 حراء وأدناني وأخرج من كمه رقاعا كان في حديث فقال بهذا وأيضا هذه الرؤيا في إسناد أضعف قال حدثنا خلف بن وقاص قال أخبرنا عبد الله محمود أبو عبد الله محمود بن محمد الوراق وقلنا الوراق يعني إيه بائع الوراق قلنا الناسخ الساخ الذي يكتب ويطلع أيام زمان عن إخوة أما الوراق الذي يبيع الورق يعني يسمى كاغبي ها كاغبي لأن الكاغب هو الورق أو بالدار كاغبي كاغب الورق ويقال أيضا للعطار بائع الورق عطار بائع الورق يقال وكنا فعلا قريبا إلى فترة قريبة ليش نأخذ الأوراق من عند العطار والناس لأنه كتب قديمة من السنة الماضية في الدراسة ويروح يبيعها عند العطار الأول ياخذ عطار يبيع فيها كده والناس عايزين منهم ورق يروح ياخذ برضه من عند العطار إلى زمن قريب طبعا برضه الشيخ الألباني الله يرحمه كان عن نفس المنوال كان يروح عند العطارين في عمان كده طبعا الفترة الأخيرة من 1402 هجرية بدأ الشيخ الألباني يقيم في الأردن في عمان وقبل هذا كان في الشام وفي حلب ولاذقية ودمشق ويتجول فكان ذكروا عنه أنه كان يمشي عند العطارين يشتري الورق بالجملة بالجملة لأن طبعا تعرفون كان هو كثير الكتابة وسريع الكتابة وكان يشتري الورق الشفاف بتاعتي زمان أيام زمان كنا نشتري ورق الخرائط رسم الخرائط الشفاف هذا عشان نشف ها كنا نتعب جدا برضه نمشي كده عليه بالقلم نرسم الخريطه بقى كده البحر الاحمر ولا البحر الابيض مش عارف ايه وبالالوان الشيخ الالماني كان ياخذ الاوراق هذه الشفافه وبعدين يقطعها تاتي اوراق اتروك كبيره كده وياخذ هو يقطعها ويجهزها وبعدين يكفيها أي في الله في الهمة العالية رحمه الله الله طيب يقول هنا الوراق عرفنا هو الوراق يعني إيه بقى؟ النساخ مليون معنا؟ طيب وبعدين هؤلاء إخوة كان الواحد منهم لو ينسخ في السنة عام مثلا نسخ الكتاب يصير غنيا جدا يعني في السنة نسخها كمان النسخ في الزمن الأول شق جدا مش زي الايام كلام بطباعه بالملايين في ساعه واحده بطباع ملايين نسخ لكن ما ينسخ مثلا نسخه فتح الباب في سنه يصير غني جدا يصير غني جدا نعم وبعدين بيكتب حبر معين واقلام معينه ويقعد يبريها ويتعب وحبر احمر وحبر اسود وحبر ازرق ولون الصفحات لذلك الواحد منا لو سقط على مخطوطه المخطوطات يفرح بها فرحا شديدا والا شكل المخطوطات غاليه جدا ومخطوطه من 1100 سنه لا تستوي مخطوطه من 100 سنه مثلا او من 50 سنه فربما شخص مثلا يريد ان يدلس على الناس ربما ياتي بجلد الارانب هذا بجلد القطط ويزعم انه مثلا من الجلد الاصلي القديم من 1200 سنة لكن كل هذا ينكشف وسبحان الله ما في شيء يعني مثل هذا يغضى أو يخفى على المتخصصين لأنهم قالوا كل 100 سنة لا حبر خاص كل 100 سنة لا حبر خاص يعني قرن الأهل البيت القرن الماضي الأهل البيت ده لا حبر خاص معروف قبل برضه 200 سنة لا حبر خاص قبل 300 سنة كذلك 400 سنة فالمتخصصون في هذا الباب الذين يعني يمشون في أدغال إفريقيا وصحراء موريتانيا وشنقير يحصلوا على النسخ المخطوطات يعني يعانون أشد المعاناة